الأمير وشيخ الحكمة. كتبها للإذاعة محمد السيد سالم. إخراج جمال حماد. ماذا يحدث بالله عليك في حجرة الخليفة سليمان بن عبد الملك؟ ولماذا هذا الوجوم الذي يخيم على قصره؟ كيف لا يحدث ذلك أيها الحارس؟ وأمير المؤمنين يجلس منذ الصباح وعليه كل علامات الهم والتفكير. وما سبب هذا الهم وذاك التفكير؟ وما يدرين يا أخي، وأنا لا أزيد مثلك عن مجرد حارس يقف دائما بجانب الأبواب. ومن هؤلاء الذين يتحلقون حول الخليفة؟ إنه ولده داود وأخوه مسلمة وصديقه رجاء بن حيوة. بالله كيف يطرأ على أمير المؤمنين كل هذا الغم بينما المدينة في موسم الحج؟ ما بال أمير المؤمنين واجما أطال الله بقاءه وأدام على الأمة خيره. وما أنت وذاك يا رجاء؟ دع ما لا يعنيك يا رجل. وكيف لا يعنيني هذا وراحة أمير المؤمنين همي وأمنيتي؟ لقد قال الحق يا أمير المؤمنين، فأي شيء أحزنك؟ ألسنا أهلا لسماع ذلك؟ لا لا يا مسلمة، ليس ذلك، ولكنه أمر عارض لا يستحق كل هذا الاهتمام. لو كان شيئا هينا ما حرمنا ما عهدناه من بشر أمير المؤمنين. وكيف يستبشر من يرقبه الموت ولا يستطيع منه الخلاص؟ وما ذكر الموت هنا يا أبتاه؟ لا حرمني الله بقاءك ورجاءك، حدثنا بما هناك يا أمير المؤمنين. والله يا مسلمة لقد زلزل كياني صباح اليوم، وأنا في نظري ما حازته يدي من ملك وما ساقه إلي ربي من سلطان. وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ عجل بالله، فقد ساءنا ما ساءك. اعتممت صباح اليوم بعمامة خضراء أعجبتني، وجلست على فراش أخضر استهواني، وقد بسط كل ما حولي بالخضرة، وتطلعت إلى مرآة كبيرة أمامي فأعجبتني نفسي، واغتررت بشبابي وشمرت عن ساعدي قائلا: أنا الخليفة الشاب، لقد كان محمد نبيا، وكان أبو بكر صديقا، وكان عمر فاروقا، وكان عثمان حبيبا، وكان علي شجاعا، وكان معاوية حليما، وكان عبد الملك سائسا، وكان الوليد جبارا، وأنا المليك الشاب. وماذا في هذا يا أمير المؤمنين؟ لقد صدقت في الماضين وصدقت عن نفسك. لكن جارية دخلت علي وأنا في تلك الحال، وأليت عليها أن تصدقني القول في موقفي هذا، فخشيت وترددت ثم قالت: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير ألا بقاء للإنسان. أنت من لا يربنا منك شيء، علم الله غير أنك فاني. أنت خلو من العيوب ومما يكره الناس، غير أنك فاني. ليس فيما علمته فيك عيب، كان في الخلق غير أنك فاني. يا لها من فتاة وقحة غريرة، فما شأنها وذاك؟ وكيف جرأت على ما قالت تخاطب به أمير المؤمنين؟ لا تقل ذلك يا رجاء، فقد أقسمت عليها وصدقتني فيما قالت، حتى إنني صحت قائلا: لقد غرتني نفسي. وما الذي يخيفك من الموت يا أمير المؤمنين، وأنت المنصف للناس، المؤثر للعدل، المحب للغزو، الحافظ لشؤون الرعية؟ ألم تفتح عهد خلافتك بعزل نواب الحجاج حين أتوا ما عرفنا من المظالم؟ ألم تطلق الأسرى وتخرج أهل السجون منها وتبذل الأعطية للقريب والبعيد؟ ألم ترد الصلاة إلى ميقاتها الأول بعد أن كانوا يؤخرونها إلى آخر وقتها؟ ألم تجعل في مكان استشارتك ووزارتك الرجل التقي الصالح عمر بن عبد العزيز؟ إيه يا مسلمة، لقد ذكرتني يوما لي مع عمر بن عبد العزيز، فيه أيضا عظة لمثلي. إني لا أعرف من عمر زهدا وتقوى يجعلانه في خشية وحذر. لقد كان معي منذ حين في سفري نقصد الحج، وأصابتنا السماء برعد وبرق وظلمة شديدة حتى فزعت وفزع من معي، ولكن عمر جعل يضحك. ما يضحكك يا عمر؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ يا أمير المؤمنين، هذه آثار رحمته عند نزولها، فيها شدائد كما ترى، فكيف بآثار سقطه وغضبه ونقمته؟ ولكن ما حدث أفزعني. لقد أفزعتك الرحمة، فكيف لو جاءك العذاب؟ صان الله أمير المؤمنين من كل سوء، وباعد بينه وبين مواطن غضبه وسخطه. ولكني أذكر خطبتك الأولى عقب مبايعتك للخلافة، فأراها آية من آيات تقاك وخشيتك، ألا تذكرونها أيها القوم؟ إني لا أذكرها جيدا وأحفظها. تحفظها يا ولدي داود؟ أسمعني إياها. لا حرمني الله نعمة التطلع إليك والفخر بك. الحمد لله الذي ما شاء صنع، وما شاء رفع، وما شاء وضع، وما شاء أعطى، وما شاء منع. إن الدنيا دار غرور، ومنزل باطل، وزينة تقلب، تضحك باكيا وتبكي ضاحكا، وتخيف آمنا وتؤمن خائفا، وتفقر مثريها وتثري فقيرها، ميالة لاعبة بأهلها. يا عباد الله، اتخذوا كتاب الله إماما، وارضوا به حكما، واجعلوه لكم قائدا، فإنه ناسخ لما قبله، ولن ينسخه كتاب بعده. واعلموا عباد الله أن هذا القرآن يجلو كيد الشيطان وضغائنه، كما يجلو ضوء الصبح إذا تنفس، إدبار الليل إذا عسعس. بورك فيك يا داود يا ولدي. إن هذا الشبل من ذاك الأسد، ومن شابه أباه فما ظلم. ثم هذا نقش خاتمك يا أمير المؤمنين، والذي في يدك قد جعلته أيضا لك تذكرة، فكتبت عليه قولك: آمنت بالله مخلصا. وإني لأذكر من كلامك ما يدل على أنك متق لربك في القول والعمل. ألست القائل: إن من تكلم فأحسن قادر على أن يسكت فيحسن، وليس كل من سكت فأحسن قادرا على أن يتكلم فيحسن؟ ولكني والله أذكر لعمر بن عبد العزيز كلاما خيرا من هذا الكلام. لقد كنا في سفر ونصبوا لنا السرادق، وجلسنا في قبة زاهية باهرة. ما رأيك يا ابن عبد العزيز فيما نحن فيه؟ أرى دنيا عريضة يأكل بعضها بعضا، أنت المسؤول عنها والمأخوذ بها. وبينما نحن كذلك، إذ طار من السرادق غراب في منقاره كسرة خبز، فقال لي عمر: هذا غراب طار من سرادقك بكسرة، وهو يأكلها وأنت المأخوذ بها والمسؤول عنها، من أين دخلت وأين خرجت؟ رحم الله عمي أبا حفص، إنه لا يشدد على نفسه وعلى غيره، والدين يسر لا عسر فيه. صح يا داود، فوالله لقد سمعت منه يومئذ كلاما وإنه لذو معنى، وما نسيته منذ سمعته، وكأنه لا يزال يرن في سمعي حتى الساعة. وماذا قال أبو حفص يا أمير المؤمنين؟ والله إني لا أعلمه ورعا تقيا، وإنه ليأتي بعجائب الكلام ودقائق الحديث. لقد قال عمر: من عرف الله تعالى كيف يعصيه؟ ومن عرف الشيطان كيف يطيعه؟ ومن أيقن بالموت كيف يهنيه العيش ويسوغ له الطعام؟ ومن أيقن بالنار كيف يضحك؟ فماذا كان جوابك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قلت له: نغصت علينا ما نحن فيه يا أبا حفص، ومن يطيق ما تطيق أنت يا عمر؟ أنت والله الموفق المطيع. نعم الجواب يا أمير المؤمنين، ونعم التقدير منك لعمر بن عبد العزيز، فهو والله كما ذكر أمير المؤمنين موفق مطيع، وما يخادع بما يقول من نصح أو مشورة، ولكنه فيض الإيمان وثمرة الورع. لقد تذكرت يوما قريبا نالني فيه المرض، وسودت الدنيا أمامي، فكأنها صارت تمثالا لما أجد في نفسي من سوء. قد دعوت عندها جارية لتسكب علي ماء وضوئي، فسقط الكوز من يدها. رحمك يا مولاي الخليفة. ما قصتك يا أيتها الجارية؟ محمومة. إذن هيا استريحي يا أيتها الجارية، واستدعي لي أحد الخدم لينوب عنك. إنه محموم. إذن فلتأتي جارية أخرى. محمومة أيضا يا مولاي الخليفة. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله الذي جعل خليفته في الأرض وليس عنده من يوضئه. السلام عليك يا خليفة المسلمين. من؟ خالي الوليد بن القعقاع. يا الله، ماذا حدث يا ابن أختي؟ قرب وضوءك يا وليد، فإنما هذه الحياة تعلة ومتاع. فاعمل لنفسك في حياتك صالحا، فالدهر فيه فرقة وجماع. فكأنما والله هزني هزة الموت. صانك الله يا أمير المؤمنين، وحفظ للمسلمين حياتك، ووقاك من كل سوء. ألا يوجد الآن بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ممن أدرك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ سمعت برجل من هؤلاء يقال له أبو حازم. إنه مسلمة بن دينار الصوفي الزاهد. ولكن ماذا يبغي أمير المؤمنين من سؤاله هذا؟ أيريد أن يلقاه؟ نعم أريد لقاءه، فما أحوجنا إلى العظة الخالصة الصادقة من مثله. ألم يكفنا ما لقينا يا أمير المؤمنين من صاحبه طاووس بن كيسان اليماني؟ إن طاووس أحد الأئمة الأعلام وأول طبقة أهل اليمن من التابعين، وقد أدرك جمعا كبيرا من الصحابة وروى عنهم، وجمع بين العبادة والزهد والعلم النافع والعمل الصالح. وفوق هذا وذاك فهو كثير الحج، لقد حج عشرات المرات. ولكني رأيت منه موقفا هزني ولا أنساه. وما ذاك يا داود؟ كنت مع أبي في الحج، والناس يعرفون لأمير المؤمنين ولابنه حقهما من الرعاية والتكريم، وجلست بجوار طاووس فما التفت إلي ولا تحدث معي بشيء. ماذا نهاك يا ابن كيسان؟ ماذا حدث أيها الرجل؟ هذا ابن أمير المؤمنين سليمان جالس بجانبك، فلما لا تلتفت إليه؟ أردت أن يعلم هو وأبوه أن لله عبادا يزهدون فيهم وفيما تملك أيديهم. بل كان منه إلي ما هو أوسع من ذلك أثرا، لقد دعوته إلى لقائي، فكان أول ما أسمعني قوله: يا أمير المؤمنين، إن صخرة كانت على شفير جهنم هوت فيها 70 خريفا حتى استقرت في قرارها، أتدري لمن أعدها الله؟ لا، ويلك يا طاووس، لمن أعدها؟ لمن أشركه الله في حكمه فظلم وجار. وسمعت أيضا أنه قال في مجلسه هذا على مسمع من أمير المؤمنين: حدثني أبو موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون الخلق على الله عز وجل من ولي من أمور المسلمين شيئا فلم يعدل فيهم. كذلك سمعت أنه قال بمسمع من أمير المؤمنين: حدثني ابن عباس أن آخر آية نزلت من كتاب الله قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. والله يا مسلمة هكذا كان، ولقد غير وجهي من تعريضه بي وأطرقت طويلا، ولكني رأيت منه ملامح الصدق والإخلاص فيما قال، فزلزلت نفسي زلزالا شديدا. ولكن أبا حازم ليس بالرجل الفظ الغليظ، وليس بالمتزمت المتشدد. ألم يبلغكم أنه خرج يرمي الجمار ومعه قوم متعبدون، وهو يكلمهم ويحدثهم ويقص عليهم، فإذا بامرأة سافرة وقد فتنت الناس بحسن وجهها وألهتهم بجمالها، فقال لها: يا هذه، إنك بمشعر حرام، وقد فتنت الناس وشغلتهم عن مناسكهم، فاتق الله واستتري، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. يا أبا حازم، إني من اللاتي قال فيهن الشاعر: أماطت كساء الخز عن حر وجهها، وأرخت على المستنين بردا مهلهلا. من اللائي لم يحججن يبغين حسبة، ولكن ليقتلن البريء المغفلة. أيها الأصحاب، تعالوا ندعو الله لهذه المرأة ألا يعذبها الله بالنار، وأرجوكم أيها الإخوة أن تؤمنوا على الدعاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. عجبا، وكيف يكون ذلك؟ يا أمير المؤمنين، لعله أراد بالدعاء لها أن يهديها ربها فتنصرف عن اللهو إلى التقى فلا تمسها النار، وهو بذلك يجمع بين الظرف والإرشاد. أما إنك هونت عظيما يا رجاء، إن أبا حازم الذي تسهل علينا أمره هو الرجل الجليل الذي يقول: بيني وبين الملوك يوم واحد، أما أمس فلا يجدون لذته ولا أجد شدته، أما الغد فإني وإياهم منه على خطر، فلم يبق إلا اليوم، فما عسى أن يكون. ولكني سمعت أيضا أن أبا حازم فيه حكمة تفكير وسداد منطق، ولقد دخل على أحد الولاة فأحسن التلطف في عرض حاجة فقال: أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله في قضائها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن الله في قضائها لم تقضها وعذرناك. إن رجلا هذا منطقه لن يكون منه في مجلس أمير المؤمنين إلا ما يحمد ويشكر. مهما يكن من أمر، فإني أود أن أرى هذا الرجل وأن أسمع منه، فطالما شغلتنا الدنيا عن ديننا، وهؤلاء هم بقية الذين جلسوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منهم، فلا نحرم أنفسنا خير لقياهم والأخذ عنهم. يا رجاء، أمر مولاي الخليفة. إذا كان الغد فابعث إلى أبي حازم من يحضره. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. ولا تنسى أن تدعو معه المحدث الإمام محمد بن شهاب الزهري. حسنا صنعت يا أمير المؤمنين، فلابن شهاب مكانته ورتبته، وهو ذو سابقة في ولائه ووفائه لبيتنا، فلا يخطئه ما يستحق من حفاوتنا وتكريمنا. حقا يا مسلمة، قد علمت أن الزهري نزلت به حاجة على أيام أبي عبد الملك، فقصده في دمشق وشكى إليه ما أصابه من ضيق وشدة، فقال له عبد الملك: أتحفظ القرآن يا ابن شهاب؟ نعم يا أمير المؤمنين، والفرائض والسنن. فسأله أسئلة فأجابه، فأعجبه ما سمع منه، فقضى عنه دينه وفرج همه وفرض له ووصله بجائزة، وأعطاه جارية للخدمة، وقال له: أطلب العلم يا ابن شهاب، فإني أرى لك عينا حافظة وقلبا ذكيا، ولكنني أخشى اجتماع أبي حازم مع ابن شهاب في موطن واحد، فإن بينهما من المنافسة والمخالفة في الرأي ما قد يصعب تدارك آثاره إذا اجتمعا. لا تنسى يا عماه أنهما سيكونان في حضرة أمير المؤمنين، فليكن بينهما ما يكون، فلن يتخذ من مقام أمير المؤمنين ميدانا للمبارسة. على أن ما بين الرجلين فيما أعلم لا يعدو اختلاف الرأي، ولكل منهما بعد ذلك حرمته ومكانته، وهما أبعد من أن يقع فريسة لحقد أو حسد. أنا أستبعد ذلك أيضا يا مسلمة، فإنهما من الإسلام والإيمان بمعصم من ذلك التحاسد البغيض، والعلماء ورثة الأنبياء. يا رجاء! أمر مولاي. لا تنسى موعدنا في الغد في مثل هذه الساعة، والآن قد حان لنا أن نقوم. ألم يحضر أبو حازم بعد يا رجاء؟ لم يحضر يا أمير المؤمنين، وقد أكدت عليه أمس في دعوته ووعدني بحضوره ونحن في الانتظار. والإمام ابن شهاب ألم يحضر هو الآخر؟ لم يحضر بعد يا أمير المؤمنين. كيف هذا؟ كيف يحدث لي هذا؟ الإمام محمد بن شهاب الزهري بالباب يا مولاي. فليدخل معززا مكرما أيها الحاجب. السلام على أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالشيخ. ها هنا يا إمام الحديث، ها هنا، اجلس إلى يميني. أعزك الله ونصرك، كما أعززت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكريمك لأحد رواته. ولما لا يفعل، وعهد أمير المؤمنين ينهض على أساسين من دين وعلم. حدثني يا ابن شهاب، ما رأيك في أبي حازم؟ يقصد أمير المؤمنين أبا حازم الصوفي؟ إنه هو بعينه. معاذ الله أن أرمي الرجل بسوء، ولكني أرى فيه نزعة صوفية تغلبه، وأشهد منه إكثارا من رواية الحديث دون إسناد. إن أبا حازم ليس معنا أيها الإمام الجليل. معاذ الله أن أهضم نفسي باغتياب مثل أبي حازم، فإنما بيننا من الخلاف لم يبلغ ديننا ولم ينل أخلاقنا. الشيخ أبو حازم الصوفي بالباب. فليدخل أيها الحاجب. السلام عليكم. وعليك السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لم يخص الخليفة بالسلام، ألا ترى؟ ولم يتوقف أمام مجلسه، بل دخل وعصاه بيده وهو يعرج، وها هو يقف متطلعا قليلا، بينما الخليفة سليمان لا يقف له كعادته عند استقبال من يقبلون نحوه. أبو حازم رغم ما قلت يتقدم في هدوء ويجلس على المقعد الخالي وعلى يسار سليمان، ويلقي عصاه في جو كله صمت ووجوم كما ترى. يا أبا حازم. نعم أيها الأمير. ما هذا الجفاء الذي ظهر منك وأنت توصف برؤية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام مع فضل ودين تذكر بهما؟ وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين حتى تقول عني ما قلت؟ يقصد أمير المؤمنين أنك لم تخف للقائه، وذلك واجب عليك له. ألا تترك المجال لأمير المؤمنين كي يقول ما يقصد؟ إنه يا أبا حازم قد أتاني وجوه أهل المدينة وعلماؤها وخيارها، وأنت معدود فيهم ولم تأتني، فلماذا؟ أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن يا أمير المؤمنين. وهل جرت بيني وبينك معرفة سابقة آتيك عليها؟ وأين مودة الإسلام ومعرفة الإيمان؟ إن كان هناك معرفة من ذلك الوادي فهي باقية على البعد والقرب، وكل مودة يزيد فيها اللقاء فهي عليلة مدخولة، وما تغنينا شقشقة اللسان عن واقع الأمر شيئا. وإذا صرت في زمان يرضى فيه بالقول عن العمل، وبالوجوه عن القلوب، وبالأشباح عن الأرواح، وبالصور عن الخبر، فأنت في شر ناس وشر زمان. حسبك أيها الشيخ رحمك الله، حسبك. دعه يا مسلمة، دعه، فقد صدق الشيخ. وفقك الله لليقين يا أمير المؤمنين، وعصم قلبك عن هوى المبطلين. قل لي يا أبا حازم، لماذا نكره الموت؟ لماذا نكره الموت؟ لماذا تكرهون الموت؟ أنتم تكرهون الموت لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب. كل عمل تكره الموت من أجله فاترك، ثم لا يضرك متى يكون الموت، فإن العاصي يفر من الموت لكراهية لقاء الله الحسيب العليم. لكن أين يفر من هو في قبضة من يطلبه؟ صدقت يا أبا حازم. إي والله، صدق الإمام الجليل، صدق الصوفي الأمين. كفاك أيها الضيف. أيأذن أمير المؤمنين أن أسأل شيخنا أبا حازم سؤالا؟ دونك فاسأله. إننا يا أبا حازم نحب الدنيا حبا جما، مع علمنا بأنها ليست لنا بدار قرار، وقد صار حبنا لها طبيعة فينا، فما المخرج من ذلك المأزق رحمك الله؟ الأمر ميسور لمن يسره الله له. انظر ما أعطاك الله عز وجل منها، فلا تأخذه إلا من حله، ولا تضعه إلا في حقه، ثم لا يضرك حب الدنيا بعد هذا. جزيت خيرا عن سنة الهدى والرشاد يا أبا حازم. فكيف القدوم على الآخرة يا أبا حازم؟ القدوم على الآخرة. أما المطيع المحسن فإنه يقدم على الآخرة كقدوم الغائب عن أهله المشتاقين إليه حين يقبل عليهم من سفر بعيد. والعاصي المسيء. وأما العاصي المسيء فيقدم على الآخرة قدوم العبد الآبق على سيده الغضبان، يؤخذ بناصيته فيشد كتافه وتوثق أقدامه ويؤتى به إلى سيد شديد غليظ، فإن شاء عفا وإن شاء عذب. لا إله إلا الله يا أبا حازم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما الوسيلة للنجاة يا أبا حازم في ذلك القدوم الرهيب المخيف؟ اضطجع ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ما تحب أن يكون لك تلك الساعة فخذ منه، وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه من الآن، ومتى أحسنت الاستعداد للموت فقد ضمنت أمر القدوم على الآخرة. ليت شعري يا أبا حازم، ما لنا عند الله؟ اعرض نفسك على كتاب الله يا أمير المؤمنين، فإنك بذلك تعلم ما لك عند الله. وأين أجد تلك المعرفة في كتاب الله؟ عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن أعقل الناس يا أبا حازم؟ أعقل الناس من تعلم العلم والحكمة وعلمها للناس. إيه والله، فقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ابن مسعود أنه قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما أحكمك يا زهري. وبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن مسعود أيضا أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ما أحفظك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن شهاب. لقد قضيت عمري طالبا للسنة حفيا بها، بعد أن حصلت القرآن في أقل من 100 يوم، ولقد رويت عن كثير من التابعين، وجالست الإمام سعيد بن المسيب 8 سنوات تمس ركبتي ركبته ولا أعرف في الدنيا أعلم منه، وخدمت الإمام عبيد الله بن عبد الله زمنا طويلا حتى لقد كنت أحمل له الماء الملح حتى أستفيد من علمه، وكنت أدور على مشايخ الحديث ومعي ألواحي أكتب عنهم كل ما يحدثون به وأكتب كل ما أسمع منهم. ما أشد ورعك يا ابن شهاب وأطيب جهدك. ولقد رويت عن عروة كثيرا، وكنت أرجع إلى بيتي فأقول لجارية عندي فيها لكنة: حدثنا عروة عن فلان عن فلان، وأسرد عليها ما سمعت منه، فتقول لي الجارية: والله لا أدري ما تقول. اسكتي يا لكاع، فإني لا أريدك بهذا وإنما أريد نفسي. فصرت بذلك يا عماه أعلم الناس في زمانك، واحتاج إليك أهل عصرك. كذلك يقول الناس عني يا بني، ولكني أقول إنني ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. لقد قيل: ما رؤي عالم قط أجمع من ابن شهاب، ولو سمعته يحدث في الترغيب والترهيب لقلت: ما يحسن غير هذا. وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب قلت: لا يحسن غير هذا. وإن حدث عن الأعراب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا. وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه بديعا جامعا. والآن يا أبا حازم، ما رأيك فيما تسمع؟ الغيب يعلمه الله، وأنا أهون على الله من أن أزكي أحدا، وأضعف من أن أبهت مسلما في قوله بغير يقين، ولكني أذكر الزهري بيوم مر عليه فيه شيخه عبيد الله فلم يقم له. ماذا تعني بهذا القول يا رجل؟ لا تغضب يا ابن شهاب، وإن شئت فحدثنا أنت عما وقع يوم ذاك. سوف أحدثكم يا أمير المؤمنين. أظن أنني قد استقصيت ما عند شيخ عبيد الله أو استغنيت عنه، وما دام الأمر هكذا فيكفي اختلافي إلي وخدمتي من أجله. السلام عليك يا زهري. السلام عليك يا شيخي عبيد الله. يكفي أن أرد على سلامه، ولا داعي لأن أقوم له وأظهر من تكرمته ما كنت أظهر من قبل. ولكن لماذا ينظر إلي الشيخ هكذا يا ابن شهاب؟ نعم يا شيخي الجليل. إنك بعد في العزاز فقم. فها أنا ذا أقف لمقدمك يا شيخي، ولكن ماذا تقصد بقولك هذا؟ والعزاز معناه الأطراف يا أمير المؤمنين، وكأنه يقول أنت يا هذا في أطراف العلم ولم تتوسطه بعد، فلا تخدعك نفسك. أخلص والله عبيد الله في نصيحتك يا ابن شهاب. ولكنني لم أضق بنصيحته ذرعا، بل تقبلتها وعملت بها وذكرتها لمن لقيت، فماذا يبقى علي من عيب بعد ذلك؟ حدثنا أبا حازم حدثنا، لقد عرفنا منك من هو أعقل الناس فمن هو أحمقهم. أحمق الناس يا أمير المؤمنين من مال إلى هوى رجل وهو ظالم فباع في ذلك آخرته بدنيا غيره. فما أسمع الدعاء يا أبا حازم؟ أسمع الدعاء دعاء المخبتين الخائفين. صدق الحق تبارك وتعالى إذ يقول عن صفوة خلقه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن شيخنا الزهري يكثر في دعائه من قوله: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. حقا إني أكثر من مناجاة ربي بهذه الدعوات، وهي يا عماه دعوات بليغة جامعة. فما أزكى الصدقة عند الله يا أبا حازم؟ جهد المقل. بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة قال له: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. وعن أبي هريرة أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال عليه السلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، والله نسأل أن يصدق القول العمل. أما الإنفاق فالزهري فيه صاحب باع طويل وإسراف ظاهر، إنه يعطي كل من سأله، ويطعم الناس الثريد، ويسقيهم العسل بلا حساب. ولقد عبت عليه إسرافه يوما، ورجوت منه أن يقتصد فوعدني بذلك، ولكنني مررت عليه غداة يوم بعد هذا. أرجوك ألا تغضب مني يا رجاء. ألم أوصك بالاقتصاد وبوقف هذا الإسراف، خاصة إزاء ما أراه من وضع الطعام للناس ونصب موائد العسل؟ أهذا ما اتفقنا عليه يا أبا بكر؟ انزل عن دابتك يا رجاء، فإن السخي لا تؤدبه التجارب. أما أبو حازم المسكين فقد مر على سوق الفاكهة يوما فقال لها: موعدك الجنة. وسمعت كذلك يا أبا حازم أنك مررت على الجزارين فقالوا لك: هذا لحم سمين فاشتري، فقلت: ليس عندي ثمنه. قالوا: نؤخرك. فقلت لهم: أنا أؤخر نفسي. نعم وما عند الله خير وأبقى، وكل ما يشغلك من مال أو أهل أو ولد فهو عليك شؤم. مما أحفظ من كتاب الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. فما تقول فيما ابتلينا به يا أبا حازم من الملك والسلطان؟ أعفني من هذا ومن الكلام فيه أصلحك الله. بل تقول، وإنما هي نصيحة تلقيها، والدين نصيحة، وأنت آمن كل الأمن. ما أقول في سلطان استولى عنوة بلا مشورة من المؤمنين ولا اجتماع من المسلمين، فسفكت فيه الدماء الحرام وقطعت به الأرحام وعطلت به الحدود ونكثت به العهود، وكل ذلك من الناس على حب الطينة والجمع لمتاع الدنيا المشينة، ثم لا يلبث هؤلاء أن يرتحلوا، فيا ليت شعري ما تقولون وماذا يقال لكم. يا لهول ما تقول أيها الرجل. أهذا كلام يواجه به أمير المؤمنين؟ أسكت يا بني أسكت، فإن الله قد أخذ على العلماء أن يبينوا للناس ولا يكتموا شيئا. وكيف لنا أن نصلح ما فسد من أمرنا يا أبا حازم؟ المأخذ في ذلك قريب يسير يا أمير المؤمنين. وما هو عجل؟ تأخذ المال من حله وتضعه في أهله، وتكف الأكف عما نهيت، وتعلمها فيما به أمرت. ومن يطيق ذلك؟ من يريد أن يهرب من النار إلى الجنة ومن سوء العادة إلى خير العبادة. أهذا كلام يقال لأمير المؤمنين؟ وماذا تريد مني أن أقول يا هذا؟ حقا لقد أهلك فرعون هامان، وأهلك هامان فرعون، زين كل منهما لصاحبه أمره فهلك. ألست القائل يا ابن شهاب؟ ثلاثة إذا كانت في القاضي فليس بقاض: إذا كره اللائم، وأحب الحامد، وخشي العزل. ألم تقل ذلك يا ابن شهاب؟ ذلك من قولي، فماذا فيه؟ وأمير المؤمنين قد جعلني قاضيا حين سألني إخلاص المشورة، ولست بكاره لومه، ولا بمحب حمده، ولا بخاش عزله، فليتملقه غيري. إنك لتشدد علينا وعلى نفسك في ذلك يا أبا حازم. وما لي لا أشدد، وقد ترصد لي 14 عدوا. ألك أنت بالذات يا أبا حازم؟ بل لي ولجميع من يعقل. وما تلك الأعداد يا عما؟ أما 4 فدنيا تغريني، ومنافق يخدعني، وكافر يفتنني، وشيطان يضلني. وأما 10 فالجوع والعطش والحر والبرد والعري والفاقة والمرض والهرم والموت والنار، ولا أطيق هذه الأعداء إلا بسلاح قوي تام، ولم أجد لهن سلاحا أفضل من التقوى. اصحبنا أبا حازم وتوجه معنا، تصب منا ونصب منك. أعوذ بالله من ذلك، إني أخاف أن أركن إلى الذين ظلموا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. هل تزورنا يا أبا حازم؟ إن عهدنا الملوك يأتون إلى العلماء، ولم يكن العلماء يأتون إلى الملوك. ثم ماذا يا ابن دينار؟ ثم صرنا في زمان أصبح العلماء يأتون فيه إلى الملوك. وماذا بعد يا أبا حازم؟ ولقد أصبح الفقهاء والعلماء يأتون إلى الأغنياء، فلما رأى الأغنياء منهم ذلك ازدروهم واحتقروا شأنهم وقالوا: لولا أن الذي بأيدينا خير مما بأيديهم ما فعلوا ذلك معنا. إني أشتم رائحة الحق والصدق في هذا المقال. لكن العالم قد يحسن به أن يسعى إلى الناس كبيرهم وصغيرهم ليبلغهم كلمة الله وليلزمهم الحجة، لأن كاتم العلم ملعون. اتق الله يا زهري، اتق الله، لقد أخرجتنا من وضح الواقع إلى آفاق التأويل. فأوصنا يا أبا حازم. اتق الله حتى لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وادعوا لنا بخير. اللهم إن كان سليمان بن عبد الملك وليك فبشره بخيري الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى الخير. قل يا أبا حازم. قد أوجست، فإن كنت وليه فاغتبط، وإن كنت عدوه فاتعظ، فإن رحمته في الدنيا مباحة ولا يكتبها في الآخرة إلا لمن اتقى في الدنيا. جزاك الله عنا خيرا يا أبا حازم. والآن أيأذن لي أمير المؤمنين؟ فإني شيخ كبير لا أستطيع طول الجلوس. انتظر يا أبا حازم، فإن عندي مسألة أسألك عنها أو تجيب. إن كان عندي علم أخبرتك به، وإلا فهذا الجالس إلى جانبك يزعم أنه لا يسأل عن شيء إلا وعنده فيه علم. أنا عائذ بالله من شرك أيها الرجل. أما من شري فستعفى، وأما من لساني فلا، ولأقولن ما أعتقد. أتعلم يا أمير المؤمنين أن هذا الرجل الذي يدعى أبا حازم جاري منذ 30 عاما وما كلمته؟ صدقت، لأنك نسيت الله ونسيتني، ولو ذكرت الله لذكرتني. أتشتمني يا ابن دينار؟ بل أنت شتمت نفسك يا زهري. أو ما علمت أن للجار على الجار حقا؟ فما بالك لم تزره ولم تحادث وأنت جاره منذ 30 عاما كما تقول. ولما لم يسع هو إلى زيارتي ومحادثتي يا أمير المؤمنين؟ وكيف وقد اختلفت بنا السبيل؟ جاءك الغنى وأصابتني الحاجة، فانصرفت أنت إلى مجالس الأمراء وانصرفت أنا إلى مجالس الفقراء. دعونا من هذا ولنرجع إلى المسألة يا أبا حازم. أسمعك يا أمير المؤمنين. ما تقول في سلام الأئمة في الصلاة؟ أتسليمة واحدة أم اثنتان؟ فإن العلماء لدينا قد اختلفوا علينا في ذلك. حدثني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه سعد أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، ثم يسلم على يساره حتى يرى بياض خده الأيسر سلاما يجهر به. ثم قال لعامر، وكان أبي يفعل ذلك: وقد علمت أن سهل بن سعد الساعدي رأى عمر بن الخطاب وابن عمر يسلمان من الصلاة كذلك. انظر ما تحدث به أيها الرجل، فإن الحديث عن رسول الله صعب شديد إلا بالتثبت واليقين. قد علمته ورويته قبل أن تطلع أضراسك في رأسك. حسبك يا أبا حازم حسبك. أيفعل بك الغضب هكذا؟ أصلحك الله يا أمير المؤمنين، إن هذا الحديث ما سمعت به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا زهري. أقول لك ماذا يا ابن حازم؟ أأحط بحديث رسول الله كله؟ لا. فأحط بثلاثة أرباع؟ لا. أفوعيت ثلثي؟ أرى ذلك قد بلغني ورويته. فالذي ذكرته الآن من الثلث الذي لم يبلغك يا زهري وبقي عليك سماعه. هذا رد مقنع أو مفحم. لم يظلمك يا زهري من راجعك القول بحجة وبرهان. القول ما تقول يا أمير المؤمنين. يا أبا حازم، ما عدتك في حياتك؟ الثقة بعدلي والتوكل على كرمي وحسن الظن به والصبر إلى أجلي واليأس مما في أيدي الناس. أليست لك حوائج ترفعها إلينا؟ قد رفعتها إلى من لا تخذل دونه، فما أعطاني منها قبلت، وما أمسك عني رضيت، مع أني قد نظرت فوجدت أمر الدنيا ينتهي إلى شيئين، أحدهما لي والآخر لغيري. ما هو لك؟ فأما ما كان لي فلو احتلت عليه بكل حيلة ما وصلت إليه قبل أوانه أو حينه الذي قدر لي. وما هو لغيرك؟ وأما الذي لغيري فذلك لا أطمع فيه، فكما منعني ربي رزق غيري كذلك منع غيري رزقي، فعلام أقتل نفسي في الإقبال والإدبار حيث لا فائدة. عجبا لك يا أبا حازم. لبيك يا أمير المؤمنين. هاتي 1000 دينار. أمر مولاي. قف يا غلام. ماذا جرى أبا حازم؟ لا حاجة لي بها، لأني وغيري في هذا المال سواء، فإن سويت بيننا وعدلت أخذت، وإلا فلا. هذا كلام يقال لأمير المؤمنين يا أبا حازم؟ اسكت اسكت يا زهري، فإني راغب فيما يقول. إني والله أنصح لك يا أمير المؤمنين من سواي. جوزيت خيرا يا أبا حازم. والآن أستودعكم الله أيها الناس. كنت والله أظن أنه قد بقي في الدنيا مثل هذا الرجل. مهما يكن من أمر، فإني دائما كنت أود أن أرى هذا الرجل وأن أسمع منه، خاصة حين قال: الأمر ميسور لمن يسره الله له، انظر ما أعطاك الله عز وجل منها فلا تأخذه إلا من حله، ولا تضعه إلا في حقه، ثم لا يضرك حب الدنيا بعد ذلك. كما أنني لن أنسى طيلة عمري دعاءه لي. اللهم إذا كان سليمان بن عبد الملك وليك فبشره بخيري الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى الخير. قدمنا لكم الأمير وشيخ الحكمة. كتبها للإذاعة محمد السيد سالم. الأمير وشيخ الحكمة من إخراج جمال حماد.